يقول: ما معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ أن كل شيء مقدر عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي لابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء كتب الله عليك لك. فإذا هذا هو، ما أصابك سيصيبك، يعني ما كتب الله أنه يصيبك سيصيبك، وما كتب الله أنه لا يصيبك فلن يصيبك. هذا معنى قوله: ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنك مكتوب عليك. إذا فاتتني ركعتان في الصلاة الرباعية عندما أقضي، هل أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أم أكتفي الفاتحة؟ الأصل لأنها تعتبر بالنسبة لك الثالثة والرابعة، الأولى والثانية لك كانت الثالثة والرابعة للإمام، فالآن بقي لك الثالثة والرابعة فتكتفي بالفاتحة، لكن لو قرأت معها سورة لا بأس بذلك، كما جاء عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى. هل يجوز تفتيش الخادمة قبل سفرها؟ لا، ما يجوز. أنت ترضي طلعت من الشغل يفتشونك أو كذا، ما يجوز تفتيشها إلا إذا متهمينها بشيء في مخفر، تروحون تشتكون يون قانون، أما تفتشينها وكذا تتهمينها وكذا التفتيش لا ما يجوز. حكم كشف القدمين والكفين في الصلاة وحكم كشف القدمين والكفين خارج البيت، اختلف أهل العلم في ذلك، والأظهر الله العلم كشف الكفين لا بأس به في الصلاة، أما القدمان فالأصل أن تغطيا في الصلاة بالنسبة للمرأة، لكن إذا سجدت ظهر باطن القدم بسبب السجود فهذا إن شاء الله مما يعفى عنه والله أعلم. أما خارج الصلاة لا، الكفان فقط، أما القدمين يجب سترهما. نعم. هل المعصية في يوم الجمعة أعظم من غيرها من الأيام؟ ما أعلم شيئا من ذلك، لكن المعصية في الأشهر الحرم التي نحن فيها، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم نعم المعصية فيها أعظم من غيرها في المكان، يعني في مكة المعصية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من العذاب الأليم، هناك يعني حرمة المكان، يعني حرمة المكان، حرمة الزمان، وأحيانا حرمة الشخص، يعني نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول الله تبارك وتعالى: من يأتي من كن بفاحش مبين يضاعف له العذاب ضعفين، لأن كنا زوجات النبي أنتن غير، فهذا يقول أهل العلم يضاعف إما على مكانة الشخص وإما على الزمان وإما على المكان، لكن الجمعة ما أذكر أن فيه شيء أنها تضاعف فيه السيئات. ما هو العمر الشرعي للبنت لبس الحجاب؟ البلوغ، وتعود عليه قبل البلوغ، لكن يجب عليها عندما تبلغ. يقول: ما حكم شعار الشركة إذا احتوى على صورة مثل بعض شعارات سيارات وغيرها من الشركات؟ إذا كانت الصورة هذه تشبه صورة المخلوق ما تجوز، حرام، ما تجوز، أما إذا كانت لا تشبه صورة المخلوق فلا بأس والله أعلم. ما الأعمال التي تجعلني أصل الفردوس الأعلى؟ سأل كعب الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني شيئا أعطيك، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. يقول: ما حكم المشي بين القبور؟ ما حكم المشي بين القبور للوصول إلى مكان الدفن؟ لا بأس أن يمشي بين القبور، ولكن يحذر أن لا يدوس على القبر، يحذر أن لا يدوس على قبر في مشيه بين القبور والله أعلم. يقول: حكم السلام عند دخول المسجد حيث إن مجموعة من الناس تقرأ القرآن؟ لا، ما في بأسك، لا ترفع صوتك بالسلام، سلم على القريب فقط، لا تشغل الناس بسلامك، بعض الناس يدخل المسجد يرفع صوته بالسلام ما يجوز، وإنما يسلم على الذي بجانبه فقط، أما يرفع صوته بالسلام لا يصلح. حكم الإجهاض قبل 4 شهور، لو مثلا 2 تزوجوا وقالوا بقوم في عدينا لأولاد الحين مثلا عمره 2 شهر لكن ما صار، فهل يجوز الإجهاض؟ الأصل في الإجهاض أنه ممنوع، هذا الأصل، خاصة إذا نفخت فيه الروح هذا أعظم. وقد اتفق أهل العلم أن نفخ الروح يعني بعد 4 أشهر يقينا، واختلفوا قبل 4 أشهر هل يمكن أن تنفخ الروح قبل ولا لا، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك، مثل ذلك بعضهم قال في يوم وبعضهم قال في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، بعضهم قال يوم بعضهم قال 40 يوما من قال 40 يوما 40 يوما إذن 3 40ات عددها 4 شهور 120 يوم 4 شهور ومن قال لا 40 يوما ثم يوم ثم يوم فهذه 42 يوما اللي هي 6 أسابيع فيعني شهر ونص. فالأحوط لا، بعد شهرين لا، بعد شهر ونص لا، لكن أول الأيام، أول الأيام أول أسبوع أول أسبوعين 3 هناك من أهل العلم من قال إذا كان هناك سبب لا مانع إن شاء الله تعالى. أين والله أعلم. لكن إذا كان اللحن جليا ويغير المعنى، مثل قال صراط الذين أنعمت عليهم، هنا تغير المعنى، لأن هو القراء صراط الذين أنعمت أنت يا رب، أنعمته لأن الله هو المنعم، لكن تقول صراط الذي أنعمت جعلت نفسك إيش أنت المنعم، أو تقول صراط الذين أنعمت جعلت امرأة هي المنعمة، لا هذا تغير المعنى، هنا تبطل القراءة وبالتالي تبطل الركعة وتبطل الصلاة، فلا بد أن نتنبه في قراءته، وذلك لا بد الإنسان يتعلم أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. أقل شيء، أقل شيء يجب على المسلم، أي مسلم أقل شيء أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. يقول اليوم صليت في مسجد المقبرة الجديد وبين الأذان والإقامة قام رجل يحدث الناس ثم قام آخر وحدث الناس، فهل هذا مشروع؟ لا بأس أن يقوم رجل ويحدث الناس يعظهم قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ولكن لا تكون هذه سنة أن كل يوم، إلا إذا كان هناك درس يعني أسبوعي مثلا أو درس يومي هذا موضوع آخر درس علمي، أما الموعظة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود كان يتخولنا في الموعظة خشية أن نمل أو نمل، وعائشة رضي الله عنها لما قال لها أبو هريرة هل تمكن شيء ما قلت، قالت لا، إلا إن رسول الله ما كان يصنع ذلك وإنما كان يتخول الناس بالموعظة ولا يهد هدكم هذا. فالقصد ما يصلح هذا أبدا أن يعني كل يوم يبدأ الناس بداية تقرأ القرآن، تبي تسبح، تبي تدعو، تبي تتفكر، فتحديث الناس بهذا كل يوم لا خطأ، هذا خاصة إذا كان ما أدري في إذن للإمام في إذن الوزارة موضوع ثاني هذا. يعني يقول عندي أصحاب يسمعون الأغاني ويسبون ويشتمون ولا يغضون البصر ويدخنون وأريد أن أتركهم. قال لي بعض أصحابي هذا ليس من الأدب. لا، هذا من الواجب وليس فقط الأدب، لا يجوز لك أن ترافق هؤلاء، لا يجوز لك أن ترافقهم، لا يجب عليك أن تفارقهم، وهذا الذي قال لك ليس من الأدب هذا ليس بناصح لك، الله المستعان. لابد الإنسان يتعلم أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، أقل شيء، أقل شيء يجب على المسلم، أي مسلم أقل شيء أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، لا يليق بمسلم أن، أنا لا أتكلم عن الحفظ، أنا أتكلم عن القراءة، لا يليق بمسلم بالغ لا يحسن قراءة القرآن، حط الفتحة ضمة والضمة كسرة، لا يجوز أبدا، يجب أن يتعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة، يذهب إلى شيخ، إمام، مؤذن، طالب علم، أي أحد يذهب إليه يقول علمني قراءة القرآن، أريد أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة، لا أتكلم عن الحفظ أتكلم عن القراءة، ويقرأ من المصحف ويصحح له هذه كذا هذه كذا هذه كذا هذه كذا. ولعل بعض الناس أن يكون عنده في البيت زوجته أو أخته أو ابنته تكون معلمة قرآن أصلا أو طالبة شريعة أو طالبة علم وتحسن قراءة القرآن، يتعلم منها ليس عيبا، ليس عيبا، المهم أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة. العيب أن يكون الإنسان تجاوز 20 تجاوز 30 وهو إلى الآن لا يحسن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وهو يستطيع ذلك، يستطيع أن يتعلم، لكنه تكاسلا إهمالا عدم تفرغ فيسيء في قراءة القرآن والله المستعان. طيب، ما حكم أن يلبس الرجل قلادة من فضة بنية حسن التبعل لزوجته يلبسها في البيت فقط؟ ما يليق الرجل، لا أقول حراما خاصة أنه لا يخرج بها ولا يتشبه فيها بالنساء، لكن لا يليق بالرجل، وليس هذا من التجمل لزوجته، بالعكس يمكن يطيح من عين زوجته عندما يلبس القلادة لباس النساء هذا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذه النساء، فلا يليق بالرجل أن يلبس القلادة، يعني بحجة أنه والله أريد أن أتجمل لزوجتي، لا يصلح هذا أبدا. تقدم لي رجل عاق لوالدته لا يكلمها، هل أقبله أم أرفضه؟ والله فيه تفصيل، ينظر لماذا هو عاق لوالدته، قد تكون والدته فيها شر، ساحرة، قد تكون كافرة، قد تكون يعني فيها من الشر ما الله به عليم، الله أعلم لماذا هو عاق، يسأل فيتبين أنه هو المخطئ، لا تقبليه. وأما إذا كان لا هو طيب ومحترم وكذا وكذا، ولكن والدته هي اللي فيها البلاء، ما فيه بأس. زيادة نعم، الأركان قلنا قولية وفعلية، تذكرون؟ نعم، وقلنا المذهب يفرقون بين الركن القولي والركن الفعلي، قالوا الركن القولي إعادته لا تضر، والركن الفعلي هو الذي إرادته إعادته تضر، يعني واحد ركع قال سمع الله الحمد بعدين رد ركع مرة ثانية، ليش ركعت مرة ثانية؟ قال كني ما خشعت بركوعي، شنو ما خشعت بركوعي؟ ركعت خلاص، فإعادة ركن الركوع مرة ثانية يبطل الصلاة، واحد سجد ثلاث مرات متعمد تبطل صلاته، لأن هذا ركن فعلي لا يجوز تكراره. أما إذا قرأ الفاتحة مرتين، فاتحة ركن ولا لا؟ فاتحة ركن، لو قرأها مرتين لا تبطل الصلاة، لو قرأ التشهد مرتين، واحد قرأ التشهد والإمام طول ما سلم رد مرة ثانية قرأ التشهد لا تبطل الصلاة، مع أنه ركن لكن ركن إيش؟ قولي. فالركن القولي تكراره لا يبطل الصلاة، وإنما الذي يبطل الصلاة تكرار الركن الفعل، لو واحد كبر للإحرام بعد رد مرة ثانية وكبر للإحرام لا تبطل صلاته، إذا تبطل الصلاة بتكرار أي ركن؟ الركن الفعلي، الركن الفعلي. نعم، امرأة مسنة تحتاج إلى من يدخلها الحمام للغسل أو قضاء الحاجة، تسأل هل تتوضأ وهي جالسة على المرحاض؟ لا بأس، يجوز لها ذلك إن شاء الله تعالى، صلى الله لها الشفاء. أنا تائب علي وشم، هل صلاتي صحيحة مع الوشم؟ هل الوضوء صحيح؟ نعم، الصلاة صحيحة والوضوء صحيح، صلاة تبارك الله يغفر لك. حكم قول يعلم الله ويكون كاذبا فيما قال، هذه كبيرة من الكبائر، يعني يشهد الله على كذبه كذبا على الله سبحانه، هذه من كبائر الذنوب، أن يقول هذا معنى الحلف بالله كذبا، هذا هو الحلف بالله كذبا، لم يقل والله حصل كذا وهو لم يحصل، سماها النبي اليمين الغموس التي تغمي صاحبها في النار، هي كذلك هذه، لما يقول يعلم الله والله يعلم أنه كاذب في دعواه، هذا يمين غموس والعياذ بالله، عليه التوبة يا الله. وبالفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. نعم، فسخ النية في الصلاة، سواء فسخها إلى فرض آخر أو فسخها، تذكرون لما قلنا النية تتحول من فريضة إلى نافلة ومن نافلة إلى نافلة ومن فريضة إلى فريضة، تذكرونها؟ الآن هو لا يتكلم عن فسخ النية، طلع من الصلاة، نوى الخروج من الصلاة، يعني كبر وهو يصلي قال ها بس اسمعني مصلي، فسخ النية بطلت الصلاة، لو رد نيته ما ترد خلاص، لأن احنا مو قلنا شرط ولا لا، والشرط قلنا لابد شنو؟ يستمر مع الصلاة من أولها إلى آخر، هذا في جزء الصلاة سوى أزاح الشرط وهو النية فتفسد صلاته. متردد أكمل ولا ما أكمل، أكمل ولا ما أكمل، كمل لا تكمل خلاص ابطلت الصلاة، واضح ولا لا؟ ابطلت، لماذا؟ تردد، لازم النية تكون شنو؟ ثابتة من أول الصلاة إلى آخرها، وبالعزم عليه راح ألغي، راح بس ألغيت واضح؟ إذن إذا فسخ أو تردد أو عزم على فسخ النية في جميعها تفسد الصلاة. لماذا؟ لأن الشرط لم يستمر من أول الصلاة إلى آخرها. نعم. يقول في التشهد: أرى بعض الناس العاجزين عن الجلوس للتشهد، أراهم يتربعون أو يمد رجليه، فهل تصح صلاته وهل يستمر أم الأفضل يصلي على كرسي؟ لا، هذا أفضل من الصلاة على الكرسي، أن يجلس على الأرض تربع أو مد رجليه صلاته صح حتى لو ما في شيء، لو الواحد ما في شيء يؤذيه وتربع في التشهد صلاته صحيحة. يعني الافتراش أو التورك هذه سنة، فلو أن الإنسان تربع في جلوسه للتشهد ما عليه شيء حتى لو ما في شيء، كذا لو مد رجليه إلى الأمام طالما ما في مصحف أهم شيء قدامه ما في بس، يجوز له ذلك. فإذا كان محتاجا إلى ذلك هذا من باب أولى أنه يجوز له ذلك، وهذا أفضل من الصلاة على الكرسي. نصيحة لمن تكالبت عليه الهموم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الله همك كله. يقول: لنا جار يؤذينا بوضع سيارته أمام منزلنا عمدا، ويضع حاوية القمامة أمام منزلنا، والتي تدعو عليه كثيرا لأنها تشعر بالسوء من هذه التصرفات. طبعا الله تبارك وتعالى أمر بالجار، والجار ذي القربة والجار الجنب، وحق الجار عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فقضية إيذاء الجيران هذه من الجرائم العظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، يعني شره. وهذا كذلك إذا كان كما ذكر في السؤال، فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في جيرانه، إن لم يحسن إليهم لا أقل أن يكف عنهم شره، أما أن يصل شره إلى جيرانه فهذه من كبائر الذنوب، صلى الله تبارك وتعالى السلامة. قال: وبالدعاء بملاذ الدنيا. هذه دعائه بملاذ الدنيا هو قولان في المذهب. المشهور في مذهب أحمد أن الإنسان لا يجوز أن يدعو في الصلاة بملاذ الدنيا، يعني ما يقول: يا الله أنك تنجحني، يا الله أنك ترزقني، يا الله أنك تسهل لي هالبيعة، يا الله أنك تزوجني هالمرأة، يا الله أنك تزوجني هالرجل. ما يجوز. الصلاة ما تدعي فيها إلا الآخرة، بس الصلاة لا يدعى فيها إلا الآخرة. خل الدنيا في غير الصلاة، ادعو للدنيا في غير الصلاة، أما في الصلاة لا تدعو إلا إيش؟ أمور الآخرة، ولا تدعو فيها بأمور الدنيا. والرواية الثانية في المذهب أنه يجوز، أنه يجوز إنسان يدعو بملاذ الدنيا كما يدعو بملاذ الآخرة، وهذا هو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده أحيانا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. فلا مانع، الصحيح أنه لا مانع أن يدعو بملاذ الدنيا، ولكن مع هذا الإنسان كثر ما يقدر يخلي الدعاء في الصلاة شنو؟ الآخرة أهم، الآخرة أهم، فاحرص على الدعاء للآخرة، لكن لو دعا بملاذ الدنيا لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. يعني مثل واحد مصري يشوف مصريين تهاوشون مع كويتيين راح طب مع المصريين، كويتي شاف راح طب مع الكويتيين، سعودي مع السعوديين، ليش؟ وين الحق؟ قال: ما أدري، سعودي أنا طب معه النصرة، كويتي أنا أفزع له، مصري أنا أفزع له، هندي أنا أفزع. ما يجوز. هذا هو التعصب الممقوت، ولو مات هذا مات على شعبة الجاهلية والعياذ بالله. هذا تعصب ممقوت لا يحبه الله، بل ممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل عن جاهلية، من قاتل على عصبية فمات فميتة جاهلية والعياذ بالله. فالإنسان يتعصب للحق بغض النظر مع من الحق، يتعصب للحق أين الحق يكون معه، أما يفزع لهذا لأنه ابن عمه، ولهذا لأنه ابن خاله، ولهذا لأنه أخوه، وهذا لأنه أبوه، أين نحن من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم؟ أين نحن من هذا؟ على أنفسكم. وفي الآية: أو الوالدين والأقربين، أقرب الناس، لا تشهد لهم بالباطل ولا تقف معهم بالباطل ولا تتعصب لهم، اشهد بالحق ولا يضر كما وقع بعد ذلك. لابد الإنسان يبتعد عن هذه العصبية والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هذه كلها من أمور الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة أو أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم. هذه الأربعة ستبقى، والنبي عندما يقول لا يتركونها ليس من باب أنه يعني مباح، لا، من باب التحذير أن أتركوها أنها مذمومة. والله أعلم. وبتقدم المأموم على إمامه وببطلان صلاة إمامه. نعم، تقدم الأصل أن المأموم وراء الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، فالمأموم ما يصير قدام الإمام، ما يصير قدام الإمام، لابد المأموم يكون. فلذلك نتنبه أحيانا مصليات النساء إذا كانت داخل المسجد ما تصير قدام الإمام، أحيانا يصير هذا مصلى النساء فوق يصلي الإمام إيش بالساحة الخلفية، فيصير الحريم إيش أمامه، ما يصلح، ما يجوز. الأصل أن المأموم خلف الإمام، ما يصير المأموم قدام الإمام. نعم. أنا امرأة رزقت بولد وتطلقت بسبب مني، وقد أخذت حقوقي المالية، ولكن ندمت وتائبة الله وأريد الرجوع، فماذا أفعل تجاه رب العالمين وتجاهه؟ لا مانع أن ترسلي له رسالة تقول أني أريد أن أرجع إليك، أو ترسلي أخاك يكلمه ليعيدك طالما أن الخطأ منك. لا مانع إنسان، بالعكس إنسان من الشرف له أن يعترف بخطئه وأن يعتذر له. هل يجب الجلوس عند الأكل مثل الشرب؟ يعني جاء عن بعض السلف أنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فقيل لأنس والأكل، قال أشد أو أشر، ولكن ثبت عن بعض الصحابة مشهور عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كان يأكلون وهم يمشون، فلا بأس إن شاء الله تعالى. والأصل مثلاً إذا أراد يأكل شيء يجلس، لكن لو أكل أو شرب وهو قائم أو ماشي ما يعني ما في بأس إن شاء الله تعالى، وإن كان ظهر يعني الشرب ورد فيه الكراهة. حكم المسح البسطار للعسكري؟ لا بأس إذا كان لبسه على طهارة يمسح عليه، ما في بأس إذا لبسه على طهارة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس النعلين ومسح عليهما، فيجوز المسح على البسطار إذا كان لبسه على طهارة. وببطلان صلاة إمامه، هذا على مذهب أحمد أن تبطل، لأن صلاة المأموم عنده مرتبطة بصلاة الإمام بالنية، بكل شيء مرتبطة بها، فتبطل ببطلانها. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. مذهب الشافعي لا، مذهب الشافعي أن المأموم يتابع الإمام بالحركات فقط، وصلاة غير مرتبطة بصلاته، وقد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم. هذا هو الصحيح، أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة المأموم. ذلك عمر بن الخطاب لما طعن رضي الله عنه خرج من الصلاة بطلت صلاته، خرج جاء عبد الرحمن عوف تقدم وكمل الصلاة. وهذا هو الصحيح، أن يتقدم أحد يعني تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة مثل الإمام وهو يصلي أخرج ريحا أو صوتا انتقل وضوءه، ما تبطل صلاة المأمومين كل بصلاته. واضح؟ فالأصل أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة ببطلان صلاة الإمام. نعم. انتشر بين الناس قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع خبر وفاته، ما حكم ذلك؟ لا مانع، لا مانع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا مات شخص، والأفضل يترحم عليه، يقول غفر الله له، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل هناك فرق عندما أقول هذه الصدقة لوجه الله أو هذه الصدقة عني؟ لا بس كلها جائز إن شاء الله تعالى، كما قصدت إلا وجه الله سبحانه وتعالى. من سلامه عمدا قبل إمامه كذا، أي نعم، أو سهوا ولم يعيده بعد. نعم، كذلك سلم قبل الإمام تبطل الصلاة، لكن إذا كان ساهي ساهي سرحان يحسب الإمام سلم، زين، أو واحد يصلي بجانبه قاعد يقرأ التشهد قال السلام عليك أيها النبي، قال السلام عليكم السلام عليكم سلم مباشرة، وبعدين انتبه لنا شنو، أن الإمام ما سلم، من الإمام يرجع مرة ثانية ولا يسلم، واضح، ويسلم بعد الإمام. لكن إذا قال يلا بعد سلمت، لا بعد سلمت خلاص بطلت الصلاة، لازم يسلم بعد إيش فإذا سلم قبل الإمام ساهيا لابد أن يرجع يسلم بعد الإمام مرة ثانية. نعم. أنا أصلي إلى الكرسي، جاء أحد الشباب يريد أن يأخذه، فما حكم ذلك؟ الكرسي كان سترة. نعم، يعني يقول وضع الكرسي سترة وأثناء الصلاة جاء أحد يأخذ الكرسي، لا مانع أن تضع يدك على الكرسي حتى لا يأخذه، وإن أخذه لا شيء عليك، إن أخذه لا شيء عليك، لكن لا مانع من الحركة هنا، هذه حركة لحاجة. هل للمرأة في البيت أن تؤذن وتقيم الصلاة في صلاة الفرض؟ نعم لها ذلك، هذا ذكر لا تمنع من الذكر، لكن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الأجانب، لا يسمعها أهلها محارمها، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لكن ليس واجبا. يقول أنا متعصب كرويا وأحب اللاعبين، حبهم يعني حب لعب مو حب دين، انتبه، حب الدين لا، هذا إعجاب، خلي إعجاب كل واحد، بس دي حب لا إعجاب. قالوا بالأكل والشرب سوى اليسير حكم لناس وجاهل. الأكل والشرب يبطل الصلاة، الأكل والشرب يبطل الصلاة، لكن لو كان شيء بأسنانك أو شيء كذي طيب، أو إنسان ناسي أو جاهل، على المذهب أنه تصح الصلاة. نعم. يقول جدي حفظه الله يأكل الكثير من الشحم بحجة مخالفة اليهود، ويقول الدليل على فائدة الشحم أن الله حرمه على اليهود. أكل حق عليه بالعافية، زين، لكن ما له شغل باليهود. أيمان، طبعا مو كل الشحم حرم على اليهود. طيب، نعم. هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا لم يوفر لها زوجها خادمة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن تطلب الطلاق لمجرد أنه لم يوفر لها خادمة، لكن إذا قصر في النفقة وهذا نعم، أما مجرد خادمة لا. ما حكم قضاء ركعة الوتر ومتى تقضى؟ احنا نفرق بين صلاة الوتر وركعة الوتر. ركعة الوتر هي ركعة واحدة آخر الليل، لكن صلاة الوتر هي قيام الليل. صلاة الوتر، إذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي أربعا لا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فسمت الإحدى عشرة ركعة وترا. فإذا يقصد ركعة الوتر فقط التي فاتته، صلى قيام الليل وفاتته فقط الركعة الأخيرة، نام قبل أن يؤديها، كأن يكون أخرها مثلا إلى آخر الليل ونام عنها، فإذا استيقظ يعني قبل الفجر أو قبيل الفجر أو بعد الفجر بقليل، كان بعض السلف من الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة وغيرهم وغيرهما، كانوا يصلون الوتر ولو بعد أذان الفجر الثاني، يعني بين الأذان والإقامة يصلون الوتر، يعني لا يرون بذلك بأسا، وإن صلاها يعني بعد ذلك يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وهل يصليها وترا أو يصليها شفعا؟ على خلاف بين أهل، أكثر أهل من يصليها شفعا، يعني يشفع إليها ركعة، والله أعلم. وإذا كانت الذي فاتته الوتر كله، يعني ال 11 ركعة أو الثلاث ركعات أو الخمس، كلها كل إنسان بحسب وتره أيضا يصليها خمسا بعد الشروق أو ست ركعات على قول الجمهور. نعم. النعمة إما أن تكون بجلب الشيء المحبوب، وإما بدفع أو تخفيف الشيء المكروه، هذه هي النعمة، إما بجلب خير وإما بدفع شر أو تخفيفه. وقوله يعرفون نعمة الله، قال بعض أهل العلم نعمة الله هي الإسلام، وقال بعضهم نعمة الله هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنهم ينكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال نعمة الله اسم جنس يشمل جميع النعم، كما قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله. هل صحيح إذا سهل الله على إنسان أمر المعصية فإن الله لا يحبه، أو أن علاقته مع الله ضعيفة؟ هذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول يا أهل معاصي الله لا تغتروا، يا أهل معاصي الله لا تغتروا، فلو شاء الله، فلو أحبكم الله لعصمكم، لو أحبكم الله لعصمكم من المعاصي. فنعم، قد يكون الإنسان كونه سقط من عين الله تبارك، وذلك تركه الله تبارك وتعالى ولم يعصمه جل وعلا، فهذا انذار شؤم، أن الإنسان يشوف نفسه يعصي والله تبارك يملي له والعياذ بالله. لكن لا بأس الإنسان يقول لولا الله ثم فلان. الحين المشكلة يا أن يقول لولا الله وفلان، أو ينسى الله ويقول لولا فلان. يعني الآن عندنا الناس ثلاثة، إذا من يقول لولا الله ثم فلان هذا موحد، من يقول لولا فلان فقط هذا مشرك شرك أكبر، والثالث يقول لولا الله وفلان فهذا شرك أصغر، وهو أنه شرك بين الله وبين أحد مخلوقاته بغض النظر. كما يقول بعض جعل نعبات لولا البطل سرقنا اللص، لولا الشجاع شجاعة فلان لهلكنا، لولا كذا كل هذا الأمر لا يحسب. إذا نطق الكافر بالشهادتين وهو لا يفهم معناه هل يعتبر مسلما؟ الأعمال بالنية، إذا نطق بها لكن في داخله يريد أن يكون مسلما صار مسلما إن شاء الله تعالى صار، لكن لابد أن يعلم بلغته ما معنى الشهادتين. إذا نسبت النعم إلى غير الله، فلان هو الذي رزقني الولد، الشمس هي الذي أعطتني كذا، القمر هو الذي فعل كذا، قولا واعتقادا، هذا كفر أكبر، مشرك من الملة، مخرج من الملة. وإذا ذكرها على أنها أسباب بلسانه لكن قلبه معتقد أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى فهذا شرك أصغر، حيث نسي الله جل وعلا ونسبها إلى السبب دون أن ينسبها إلى المسبب مع اعتقاد قلبه أنها من الله، لكن لتعلقه بالسبب أو اهتمامه بالنعمة أو لأي سبب آخر ما يسميه أهل العلم سوء تصرف، سوء تصرف أو خطأ في الكلام، وهو أنه نسي أن ينسب الله إلى الله تبارك وتعالى أو تساهل في التعبير، سميها ما شئت، المهم أنه خطأ. لابد أن تنسب النعم إلى الله جل وعلا. وجدت 20 دينارا لقطة في الممشى الرياضي وتصدقت بها، هل فعلي هذا صحيح؟ ما أتصور أنه صحيح. احرصوا قدر ما تستطيعون لا تجسون اللقطة، اتركوها يرجع لها صاحبها، يأخذها صاحبها، إلا إذا كنت لا تأمن عليها أن ممكن أحد يأخذها وكذا، ممكن تأخذها وتحط إعلان بالممشى زين كذا، إعلان مثلا أن اللي ضايع له فلوس مبلغ من المال يتصل على هذا الرقم، وإذا سألك قول كم المبلغ زين، متى وقع منك، في أي يوم، في كذا، حتى تتبين أنه صاحبه المال، لأنه قد يتصل من ليس بصاحب المال. لكن القصد أنك قدر ما تستطيع أترك اللقطة لا تأخذها إلا إذا خشيت عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها لأنها في ضالة في البر، إن لم تأخذها أخذها أخاك، إن لم أخوك، إن لم يأخذها أخوك أخذها الذئب. فالأصل أن الإنسان ما يأخذها، هذا هو الصحيح والعلم عند الله، لكن طالما أنه أخذها وتصدق بها لكن يتصدق بنية صاحبها مالكها، والله أعلم. كيف يجعل المسلم الدنيا في يده وليس في قلبه؟ هذا الجهاد، هذا الجهاد، هذا هو الزهد الحقيقي. قالوا الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، أن تكون الدنيا هنا، إن جاءت حياها الله وإن راحت حياها الله ما توصل للقلب، في موانع تمنعها من وصول إلى القلب. الدنيا محلها اليدان لكن القلب لا تدخله الدنيا أبدا، القلب لابد أن يكون للآخر لله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد نقل الإجماع أيضا أكثر من واحد على أن اللحم غير مقصود، وإن المقصود الخنزير كله، الخنزير كله محرم لأنه نجس، ولذا قال فإنه رجس أي نتن قذر. فاللحم غير مقصود، لحمه شحمه عظمه كل شيء في الخنزير نجس، وليس اللحم فقط بل كل ما فيه يكون نجسا. هل أفضل في هذا الزمن العزلة من الخلطة؟ يعني يختلف باختلاف الإنسان، إذا كان الإنسان يعني إذا خالط الناس تأثر بهم وأثروا به وقع في الخطأ لا يعتزل. أما إذا كان قويا بالله تبارك وتعالى، قويا بأصحابه، قويا بدينه، لا يخالط الناس ويدعوهم على حذر. هل يجوز للأم أن تصرف مال اليتيم على نفسها وإخوانه علما بأن المال من الجمعيات الخيرية؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن تتصرف بماله إلا لمصلحته، لا يجوز أن تصرف بماله إلا لمصلحته، إلا إذا كانت تأخذ شيئا يعني مقابل العناية به. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي لحاجته، بحكم أنه يدير له هذا فيأخذ أجرة مقابل إدارته لهذا المال. هل يجوز أن نقول هذه العبارة لا قدر الله؟ نعم لا بأس، لا قدر الله باب الدعاء، يعني أسأل الله أن لا يقدر ذلك، يعني الموت أو الخسارة أو الحريق أو كذا، يقول يمكن يحترق بيت، يقول لا قدر الله، يعني أسأل الله أن لا يقدر ذلك، ما في بأس. ما معنى الكوني عند قولنا الأمر الكوني؟ هي المشيئة، الأمر الكوني هي المشيئة، مشيئة الله تعالى، هو ما يحدث لنا، وجودنا هنا بقدر كوني، كتب الله علينا هذا الشيء. طيب هذا القدر الكوني. القدر الشرعي أو الأمر الشرعي هو ما يأمرك الله، ما يترتب عليه الأجر والثواب أو العقاب. من اشترى بيتا بمال حرام ثم تاب إلى الله هل يبقى في البيت؟ نعم يبقى في البيت ويستغفر الله ويتوب، إلا إذا كان المال هذا مملوكا لأناس، يعني مسروق، كان المال مسروقا أو مقتصبا من أناس يرجع لهم. أما إذا كان مال ربا، مال بيع خمر أو مال ميسر أو مال كذا، يستغفر الله ويتوب إليه ويبقى في بيته والله أعلم. بسم الله. من اللي يعطيه بدل البطالة؟ من اللي يعطيه بدل؟ حكومة مسموح؟ بالشروط في شرط إنه ما يشتغل مع الجهاز باب خامس. لا هذا مو باب خامس، هذا يشتغل خاص، هذا شغل خاص، ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس. يقول رجل استقال من عمله وقدم على عمل آخر خلال هذه الفترة، هل له أن يقدم على البطالة يعني حيث يعطي؟ لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجيد الصالح بحامل المسك والسيء كحامل الكير؟ يعني كما بين هو في الحديث بين ذلك، قال مثل الجيش الصالح والجيسور كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وهذا الصديق الصالح، صديق الصالح ما يجيك منه إلا الخير كحامل المسك، والصديق السوء كحامل كنافخ الكير، يا يحلق ثيابك يا تجد منه ريحا، يعني ما يجيك منه إلا الشر. يعني إذا كنت مصادق إنسان طيب، إنسانا طيبا، فإنه إذا أذن هو ذكرك، حتى إذا أنت نسيت قالك الصلاة، إذا بغيت تعمل معصية يقولك اتق الله لا يجوز، إذا بغيت تظلم أحد قالك لا ما يصلح، عكس السوء، إذا بتسوي الخير يقولك لا تسوي الخير، إذا بتصلي قالك بعدين، إذا هذا قال توك صغير، وهكذا. هذا الجيش السوء، ومن هذا الباب شبههم النبي صلى الله عليه وسلم. هل الدعاء على الذين يسعون ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأن لا يموتوا حتى يروا العذاب الشديد واجب على المسلم؟ لا ما هو واجب، يعني الإنسان أول شيء، يعني الدعاء لأهل المعاصي مهم جدا. لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني دعوت دوسا فأبت علي، يعني ما رضوا يسلمون، فادعوا الله عليهم، فرفع النبي يديه قال اللهم اهدي دوسا، ما دعا عليهم دعا لهم صلى الله عليه وسلم. طيب ولذلك حتى حنا في خطب الجمعة، طيب لما ندعو، طيب أيضا الضالون وهذا ندعو لهم لا ندعو عليهم، هذا الأصل. لكن لا مانع أحيانا أن الإنسان يدعو على من بلغ شره الناس وبلغ أداه الناس، أن يدعو عليه بشخصه لا مانع من ذلك، لكن نركز دائما الندعوة للناس لا على الناس، الندعوة للناس لا على الناس، لكن من بلغ شره يعني كثيرا ممكن يدعى عليه ويخص بالدعاء والله المستعان. يقول هل يجوز تبييض الأسنان بدون البرد أو تركيب ما تشين هذه عليهم؟ على كل حال يجوز تبييض الأسنان، الإنسان يبيض أسنانه ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس لا تصير بيضة مثل ورقة شيء يعني وحلو يعني شوي شوي. يقول امرأة زوجها يعني تعامله جيد معها وكذا، لكن مشكلته في الصلاة مقصر، يصلي أحيانا ويقصر أحيانا، فهل تبقى معه أو لا؟ اللي أشوفه العلم عند الله أنها تبقى معه، طالما أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا تبقى معه وتناصحه وتدعو له في ظهر الغيب أن الله يهديه سبحانه وتعالى. نعم. أدري حلت شيء بتسوي ولا حلت شيء صار؟ حلفت ما فيها شيء، هذا يسمون الحلف على غلبة الظن، الإنسان إذا حلف على غلبة الظن ما يضر، ما يضر إذا أقسم على غلبة الظن. مر شخص قال هذا فلان، قال واحد لا ليس فلان، قال والله فلان، قال لا تحلف، قال والله العظيم فلان، شوف والله فلان، بعدين طلع ما هو فلان، ما عليه شيء، هذا يسمون الحلف على غلبة الظن. وقد نص على ذلك الإمام النووي في شرح مسلم أن الحلف على غلبة الظن لا يضر إن شاء الله تعالى. إنه. ما ذنب الظاهر قصد مع عقوبة المتهاون في الصلاة والذي يؤخرها؟ هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي يتهاون في الصلاة توعده الله تبارك وتعالى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتساهل في الصلاة يؤخرها، يجمع صلاة بصلاة، أو يصلي أحيانا يترك أحيانا، الخطر عظيم جدا. الله المستعان. ما حكم المس على الجورب القصير؟ إذا كان يغطي الكعب فيجوز المس عليه، يغطي محل الفرض، أما إذا كان تحت الكعب فلا يجوز المس عليه. هل يغطي الفرض أو لا يغطي الفرض؟ نعم. هذا الكعب اللي خارج القدم من الخارج، هذا هو الكعب، سواء في الرجل اليمنى أو الرجل اليسرى، الكعب العظم التقاء الساق بالقدم من الخارج. نعم. هل يجوز وضع الورد وزرعه فوق القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي ما حط الزرع وكذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، فوضع أمر بجريدتين أو بسعفة يعني، فشقها نصفين وضع هذه عليها جزء، وضع القبر الثاني جزءا، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وذهب جمهور أهل العلم لأن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين، الأمر الأول أنه أخبر أنهما يعذبان، هذا ما يعلمه أحد، وإنما هذا وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي جعله مؤقتا، قال يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني بشفاعته صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهما العذاب هذه الفترة إلى أن ييبس، في النهاية بيبس لأنه مو مغروس ضمن الجذع وكذا، فراح ييبس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فأكثر أهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن لو واحد فواها مثلا حط على قبر مثلا اسعفة أو كذي ودع الله أن يخفف عنه إن كان يعذب، ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن مو يروح يزرع على القبر يدخل الجذع عليه، يعني الجذور حط لك كابرس على القبر إلى بحسبته، لا ما يجوز هذا طبعا. يقول هل يجوز الذكر أو القرآن في أماكن الاستحمام المنفصلة عن حمامات الخلاء؟ إيه، بس إذا لم يكن متعريا ولم يكن هناك آخرون متعرون، أو يعني مكان نظيف يعني وكذا، ما في بأس أن يذكر الله فيه طالما أنه ليس بحمام يعني فيه خلاء وكذا. ما هو الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله هو غير إحسان الظن. الأمن من مكر الله يعني يتهاون يتهاون يقول يعني بس أنا في الجنة وأنا كذا ويضمن كذا. لا، الإنسان دائما يكون على خوف، هذا الخوف الرجاء، هذا هو الخوف. لا يأمن من مكر الله أنه يمكن هو شايف نفسه زين بعدين ينتكس الإنسان، وهذا وارد أن بعض الناس تنتكس، فهذا هو الأمن من مكر الله والله المستعان. إذا كان على نفس الموضوع وحلف أكثر من مرة سواء في المجلس أو خارج المجلس كفارة واحدة. هل يجوز النظر إلى الدكتورة بحكم أني أحتاج نصائحها ولا يوجد أحد غيرها سوى أنها من الأفضل في هذا المجال؟ ما في، بس خذ نصائحها، ليش طالعها؟ يعني مو لازم طالعها، نزل عينك يعني ما يترتب على النظر إليها، يعني مو قاعد تعلمك مخارج الحروف عشان تشوف منين يخرج الحرف يعني تسمع نصائح، سمع بالأذن، قض النظر واسمع منها بدون النظر إليها والله المستعان. نعم. كيف تعرف أنه فلان عقيدته صحيحة؟ فلان إيه العقيدة الصحيحة، يعني الأصل في المسلمين جميعا أن عقيدتهم صحيحة، هذا الأصل، هي الفطرة الحمد لله، الإنسان يولد على الفطرة على الإسلام على العقيدة الصحيحة، هذا هو الأصل. لكن تأتي يعني تدخلات خارجية تفسد عليه هذا الأمر. ولكن الآن الإنسان ممكن يدرس هذه العقيدة، الحمد لله كتب العقيدة كثيرة جدا، يعني يدرس على من يثق بعلمه ودينه وورعه طيب ويتعلم منه، والحمد لله في بلادنا الحمد لله يعني جل طلبة العلم على عقيدة صحيحة تتعلم عليهم وكذا، فتذهب إليه وتدرس عليه كتب كثيرة جدا مثل العقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، أصول الثلاثة، مختصر المزني، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، كلها ما شاء الله، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، كلها ما شاء الله يعني كتب طيبة مباركة فيها ذكر العقائد الصحيحة إن شاء الله تعالى. ما معنى حديث ناقصات عقل ودين؟ هل يعني النساء ناقصات عقل ودين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيّن ذلك، قال أما نقصان عقلها فشهادة المرأة أو شهادة الرجل بشهادة المرأتين، وأما نقصان الدين فتجلس الأيام لا تصلي، يعني وقت الحيض وقت النفاس لا تصلي المرأة، فهذا نقص في الدين يعني عبادتها أقل من عبادة الرجل. وأما نقص العقل فلأن المرأة تغلبها عاطفتها، عاطفتها تغلب عقلها، فلذلك جعل شهادة الرجل ضعف شهادة المرأة أو شهادة المرأة نصف شهادة الرجل لوجود لتغلب العاطفة على العقل عندها. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، هل يعني أن لا نصلي المغرب في رمضان في المسجد؟ أبدا، لكن لا تحط الفطور قبل الصلاة، يعني في رمضان كلك تمرة وشرب لك شوربة وروح المسجد وصل وخلص، هذا أريح للمعدة أصلا، وبعد ما ترجع أكل وجبتك. لكن لو قدر أنك دعيت إلى فطور مثلا عزيم عزميك على فطور وكنت تظن أنهم يعني تمروا هذا وتروحوا تصلون بعدين ترجعون، ولما رحت هناك حطوا العشاء كله مباشرة وأنت يعني جلست تعشر، ما في، هذا هو حضر الطعام. حضر الطعام شيء مفاجئ، أما مو ترتبها أنت بحيث أن تحط الأكل وقت الصلاة بعدين تقول يحط الغداء مع الأذان بعدين تقول لا صلاة في حضر الطعام، مو صحيح هذا، أنت اللي تحضي الطعام. أما أنه وافقت هكذا لا بأس بذلك، ويدافع الأخبث أيضا واضحة. يقول سمعنا عن أطباء في أوروبا يسعون لتحديد نوع الجنس المولود ذكر أنت عن طريق أدوية أو أكل معين أو عملية، لا كلام فاضي هذا، يعني الطب الشعبي هذا الصين وهذا والعرب متقدمين على الأوروبيين فيه. لكن على كل حال إذا كان الإنسان يعني يأكل طعاما معينا أو كذا لأجل يكون ذكر أنت لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لا بأس. يقول أعمل في بنك إسلامي وتأتيني عروض عمل من بنوك ربوية، هل يجوز الذهاب للمقابلة الشخصية لدى البنوك الربوية بنية أخذ الخبرة عن طريق المناقشة معرفة الراتب الذي يستحقه من خلال خبرتي؟ لا بأس إذا كنت لا تنوي أن تعمل عندهم فقط لتعرف الأسئلة أو تستفيد أو كذا، بشرط أن تأمن نفسك. أعطوك إغراءات مثلا تضعف أمامها وبعدين تتجه إليهم وتعمل معهم، طبعا لا يجوز. الله المستعان. يقول: إذا كنت أصلي سواء منفردا أو مع شخص ونسينا ركنا أو زدنا ركنا أو واجبا فماذا نفعل؟ هكذا. هنا أما إذا نقص ركن فلا تصح الصلاة حتى يأتي بهذا الركن، لا بد أن يأتي بالركن، ما تصح الصلاة. يعني يقول الله ناسيا يعني، لا ما يصح. فإذا تذكرت يعني بعد الصلاة مباشرة أو أثناء الصلاة تأتي بالركن، إذا تذكرت بعد انتهاء الصلاة دقيقتين تأتي بالركن، لكن إذا تذكرت بعد ما رحت البيت مثلا تعيد الصلاة، إذا تذكرت يعني بعد مدة نص ساعة أو شيء كذي وهذا تعيد الصلاة كلها. إذا كان ركن ناقص، ركن ناقص سجود ناقص ركعة ناقص ركوع ناقص تشهد، تشهد لو مو ركن. طيب، فأما إذا كان ترك واجبا، إذا كان ترك واجبا أو إذا زاد ركنا صلاة صحيحة على كل حال، إذا زيادة ركن صلاة صحيحة، لكن كان ينبغي له أن يسجد للسهو. أما إذا ترك واجبا من الواجبات كالتشهد الأول مثلا فإنه إذا تذكر أثناء الصلاة يأتي يعني قبل أن يقوم للركعة الثالثة بيقوم يعني مثلا وتذكر يجلس. أما إذا اعتدل ظهره خلاص لا يجلس ولا يرجع ويسقط، ولكن يسجد للسهو. فإذا نسي سجود السهو حتى خرج من المسجد أو وصل إلى البيت أو طافت مدة طويلة خلاص يسقط سجود السهو. إيش صح؟ صح. هل يصح قول السلام لله مولك؟ إيه نعم، ما في بس يعني عندما تسلم ما يرد عليك السلام تقول أنا سلم لله، ليس لأجلك أنت وإنما لأن الله أمرني بذلك، لأن الله أمرني بذلك فأنا سلمت لهذا السبب، ما في بس إن شاء الله تعالى. يقول: عملت معاصي وتبت لوجه الله بس تعبت من ماضيي، كل فترة أقول إلى الآن أنت عاصي. لا، هذا من الشيطان. بالعكس، الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه، هذا هو الأصل. هذا الشيطان ما يريدك أن تتوب فيقول لك ما تاب الله عليك، ما زلت في المعاصي، ما زلت. هذا كله من الشيطان، تعود من الشيطان الرجيم وأقبل على الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما حكم إقامة مسابقات برسوم وعليها جوائز مالية من رسوم المشاركين؟ لا يجوز، هذا قمار، هذا قمار. أن مجموعة كل واحد يدفع مثلا 10 دنانير وبعدين اللي يفوز يأخذ الأموال هذه كلها، هذا هو القمار، هذا هو القمار، لا يجوز، هو محرم من كبائر الذنوب. كما قال رجل سرق في زمن عمر رضي الله عنه فأمر عمر بقطع يده لما يعني اجتمعت شروط قطع اليد، فأمر بقطع يده، فقال الرجل: يا عمر يا أمير المؤمنين لما تقطع يدي؟ إنما سرقت بقدر الله، الله قدر علي أن أسرق. يحتج بالقدر كهؤلاء. قال: إنما سرقت بقدر الله. فقال له عمر: نعم ونحن نقطعها بقدر الله أيضا. فأمر بها فقطعت. والدتي مريضة بالسرطان وقد انتشر في جسدها، وإخوتي يخفون عنها المرض وأنا أعارض فعلهم، هل عليهم إثم عظيم في هذا الكذب خاصة أنها قد لا تعيش كثيرا؟ ما حكم الشرع في الكذب في حالة المرض إذا فيه شفاء أو ليس فيه شفاء؟ ما أتصور أن هذا الأمر يرجع إلى طبيعة الأم نفسها. إذا كانت لو أخبرت بهذا أصابها الجزع وماتت يعني من الخوف وكذا لا تخبر بهذا، وأما إذا كانت ليس كذلك وتحتاج إلى أن توصي أو تحتاج إلى أن تتوب أو إلى أن يعني تفعل الخير قبل مماتها فتخبر بذلك. يقدرون هذا بحسب حال الأم، صلى الله لها الشفاء. حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم الحساب، هل يدل على أن من لا يكون في هذا الظل يصل العرق إلى جبينه كان في حديث آخر؟ لا، الذين يظلهم الله في ظله سبعة أصناف، لكن هناك غيرهم لا يدخلون في هذه الأصناف السبعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هناك من العرق يكون إلى كعبيه، وهناك من يكون العرق إلى ركبتيه، هناك من يكون العرق إلى حقوئيه، وهناك من يكون العرق إلى منكبيه، هناك من يلجمه العرق تماما. فالناس يتفاوتون في هذا. حكم أخذ قرض برهن البيت، الأرض التي أرهنها للبنك يعطيني مبلغا عند ساعة ترجع لي الأرض باسمي، ما في بس الرهن هذا لضمان الحق، الرهن يكون لضمان الحق. يعني جئت تقترض مني، أقول لك ما الذي يضمن لي أنك تعيد لي مالي الذي أقرضتك، فأقول ارهن عندي بيتك أو ارهن عندي أرضك، فالرهن هذا لضمان الحقوق لا بأس به، ما في بس. هل ورد أن النظر إلى الكعبة المشرفة فيه أجر؟ لا أعلم، الله أعلم، لا أعلم إن فيها. ما أسباب تحصيل لذة العبادة التي كان يجدها من أمثال ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ يعني أول شيء أن الإنسان يستشعر يعني محبة الله في قلبه. إنسان إذا أحب الله تبارك أحب عبادته واستشعر الراحة والطمأنينة عند ذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما صار الإنسان محبا لله أكثر، فاسأل الله دائما، قل اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ادعو الله دائما أن يحببك في فعل الطاعات، اللهم اجعلنا وإياكم كذلك. معنى النسيان في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، تركوا الله فتركهم، تأتي النسيان بمعنى الترك، وتأتي النسيان بمعنى الذهول عن الشيء، والذي ينسب إلى الله الترك، نسوا الله فنسيهم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تركتها. وإلا لو كان النسيان اللي هو الذهول ما يحاسبه الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فالله لا يؤاخذ بالنسيان. فالمقصود بالنسيان هنا الترك، تركها. نعم.